أين أنت من شرع الله؟ فأطع ربك سبحانه وتعالى وعظم ربك ووقر ربك واجعل ربك معظما في حياتك، تكن عظيما عند ربك. من أراد أن يرى مقامه عند الله فلينظر مقام ربه عنده، فلينظر مقام ربه عنده. لو أنت بتقدر ربنا، بتعظمه، بتجله، بتوقره، بتكبره، بتطيعه بمقدار تعظيمك لمولاك وذكرك لمولاك وحبك لمولاك وإقبالك على مولاك ورغبتك في لقاء مولاك وعملك لطاعة مولاك، بمقدار مقامك عند مولاك.